الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما رأيكم في الطريقة المنتشرة لذكر ربك طوال اليوم، وهل هي موافقة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أذكار تقال بعد الصلاة طريقة سهلة لذكر ربك طول يومك، كأن تقول مثلا بعد كل صلاة تخصص لها ذكر محدد، كأن تقول بعد الفجر مثلا سبحان الله 100 مرة، وبعد الظهر مثلا ذكر آخر، وهكذا، وإن لم تستطع على 100 فلتكون العدد أقل. الحمد لله. المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان وعن الصفة والمقدار، فلا يجوز لنا أن نحدد ذكرا في أوقات معينة نتعبد لله عز وجل بقول هذا الذكر بهذا العدد المعين أو في هذا الزمان المعين إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فالذي أرى في هذه الصفة أنها ليست بمشروعة ولا أصل لها ولا ندل الناس عليها، بل الذي نفتي به أنها ممنوعة باعتبار وصفها لا باعتبار أصلها، فيبقى الإنسان مسبحا وحامدا ومكبرا ومحوقلا ومهللا وذاكرا لله عز وجل على الإطلاق من غير تفصيل لهذه الأعداد في هذه الأوقات، فيسبح ما استطاع ويكبر ما استطاع ويهلل ما استطاع، سواء 100 أو 200 أو 300 في الفجر، وبعد الظهر كذا، وبعد العصر كذا، وهكذا من غير تحديد لأعداد معينة في أوقات معينة، لأن الأصل فيه الإطلاق، فلا ينبغي تقييد هذا المطلق بشيء لا دليل عليه، لأننا إذا قيدنا الذكر بعدد معين في زمان أو مكان معين فإن هذا خروج عن الحد الشرعي الذي رسمه لنا الشارع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يفهمنا السائل أننا نريد أن نثبط أو نفتر العزائم عن كثرة ذكر الله، ولكننا نريد أن نحتاط لذكر الله بأن لا يدخل فيه شيء من الصفات الزمانية أو المكانية أو العددية تجعله ممنوعا، فيأثم الإنسان بذكره من حيث يريد الخير، وكم من مريد للخير لم يصبه. فإذا أما الإكثار من الذكر فهو مطلوب شرعا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولكن لا ينبغي أن تحملنا الحماسة للإكثار من ذكر الله أن ندخل على الذكر المطلق صفات أو أعداد أو زمانا أو مكانا لا دليل عليه. فلا أرى إرسال هذه الرسالة ولا حث الناس عليها ولا أمر الناس وترغيب الناس بها، وإنما نكتفي بحث الناس على كثرة الذكر بإطلاق وعلى ترغيبهم في الذكر وذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي تحث الهمم وتبعث العزائم على الإكثار من ذكر الله، ونكتفي بذلك من غير تحديد الإذكار لا بزمان ولا بمكان ولا بعدد ولا بمقدار، والله أعلم.